رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: شرائط وجوب الجمعة وشرائط وجوب صلاة الجمعة سبعة أشياء. سبعة بتقديم السين على الموحدة، يعني سبعة لا تسعة، يضبطون بهذا الشكل لعله حصل غلط في الطباعة مثلا، لذلك يقولون بتقديم السين وتقديم الباء إلى آخره، يضبطونه بالنص. كما إذا أردت أن تضبط رقما من الأرقام 97 فتقول 97، تكتبها بالشكل الحسابي، كانوا يقولوا له هندي، كانوا يقولوا له بالهندي، يقعد بالمكتب الولد يتعلم القرآن، بعدين يتعلم الهندي كتابه والحساب، لا الحساب يسموه هندي، حساب يسموه هندي، يتعلم القراءة والكتابة والهندي، خلاص أخذ بكالوريا، بعد بده يقعد بالمكتب، يلحق أبوه بالصنعة أو بالشغل أو بالعمل، هكذا كان. أيوة. أما الآن يصير في سن الشيخوخة مثل الأربعين، ولساته عم يدرس، ولساته عم يلاحق الشهادات، ولساته نعم حاصل. فهو نعم يقول بتقديم السين على الموحدة، يعني حتى ما نقراها تسعة بدل سبعة. شرائط وجوب الجمعة، في شرائط لوجوبها، في شرائط لصحتها، هدول اللي عم يحكيهم الآن شرائط الوجوب، وستأتي شرائط الصحة. معنى شرائط الوجوب أن من تمت فيه هذه الصفات وجب عليه أن يأتي صلاة الجمعة. وشروط الصحة معناها قد يأتي إليها ولا تصح منه، مثل المجنون مثلا، المجنون واجب عليه ولا تصح منه. نعم. أما الصبي الصغير، أما الصبي البالي، الصبي المميز، فإنها تصح منه ولا تجب عليه، وقد تجب ولا تصح، وقد تجب وتصح، وقد لا تجب وتصح، مثل الصبي المميز. نعم. أول واحد من شرائط الوجوب الإسلام، فلا تجب الجمعة على غير مسلم ولو كان ذميا ويدفع الجزية، لا تجب صلاة الجمعة عليه لأنه لم يكلف بدخول الإسلام، لا يجب عليه الدخول في الإسلام ما دام يدفع الجزية عن يد وهو صابر، بشرط أن لا يؤذي المسلمين ولا يظهر بشيء مما يؤذيهم، يعني لا يعربد بالطريق ويسكر بالطريق، يشرب الخمر ببيته يصطفل، عنده شرب الخمر غير محرم، عنا محرم ولو بالخفيه. حصله الإسلام وهو شرط لغيرها من كل عبادة، يعني الإسلام شرط في صلاة الجمعة كما أنه شرط في كل التكاليف، يعني شرط في صلاة الجماعة وفي صلاة الجمعة، شرط في الصيام، شرط في كل تكليف من التكاليف. هذا معنى كلامه، هو شرط لغيرها من كل عبادة. فغير المسلم لا يقبل منه الدعاء ولا تصح منه الأفعال. قد يصوم بعض النصارى، يصوم بعضهم، لكن لو صام ما صح صيامه ولا وجب عليه الصيام. والثاني من شروط التكليف بصلاة الجمعة البلوغ، فالصبي قبل أن يبلغ لا تجب عليه صلاة الجمعة، وإن كنا نعلمه الحضور في صلاة الجمعة والجماعات ينبغي أن نعلمه ذلك، لكن لا يجب عليه، يعني لو تركها لا يكون آثما عند الله سبحانه وتعالى. والثالث العقل، فاقد العقل المجنون، فلا جمعة على الصبي لأنه لم يبلغ، ولا على المجنون لأنه لم يعقل، كغيرها من الصلوات. مو بس صلاة الجمعة لا تجب على الصبي والمجنون، كل الصلوات لا تجب على الصبي ولا على المجنون. والتكليف أيضا شرط في كل عبادة. تكليف، شو هذا التكليف؟ أن يكون بالغا عاقلا، هذا شرط في كل عبادة، يعني في الصيام أيضا لا يجب على الصبي أن يصوم ما دام لم يبلغ، فإذا بلغ بالاحتلام أو بالسن وجب عليه الصيام، أما قبل ذلك لا يجب عليه ولا تجب عليه الصلاة. وإن كنا ينبغي لنا أن نعلمه ونمرنه حتى إذا بلغ وجد نفسه معتادا على تلك العبادة. كانوا يصومون للولد درجات المادية، يعني يصومون الظهر حتى يتمرن، وإذا صام يحملوه على ظهره يركبوه يدوروه يطاروه على الدرج ينزلوه تشجيعا له على القيام بالعبادة. نعم، فالتكليف أيضا شرط في كل عبادة، هذا معنى التكليف. العقل مناط التكليف، يعني اللي ما عنده عقل ما مكلف. قال في الروضة والمغمى عليه، هذا المغمى عليه ما هو حاسس على شيء ولا مدرك لشيء، قال تجب عليه صلاة الجمعة، قال والمغمى عليه كالمجنون، بخلاف السكران يعني المتعدي في سكره. أما إذا واحد غاصص ورح يقتني ما لقى قدامه غير كاسة شرب طلعت خمر وقام سكر، هذا مو متعدي بسكره. السكران المتعدي بسكره يلزمه كل العبادات، فإذا كان في أثناء السكر لا تصح منه فيجب عليه القضاء بعد صحوه، يعني مو مثل المغمى عليه. المغمى عليه إذا كان مغمى عليه ولم يحث على الصلاة ولا على الصيام لا يجب عليه ولا يكلف بالقضاء. أما السكران المتعدي بسكره فيجب عليه القضاء، فإنه يلزمه قضاؤها السكران. بس شو بده يقضيها؟ مع الضباط ليقضيها ظهرا كغيرها، يعني كغيرها من العبادات. إذا فاتته السكران فإنه يجب عليه قضاؤها. والرابع الحرية، فلا تجب على العبد، العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة، سواء كان عبدا مملوكا ملكا تاما يعني رقيق قن يسموه مملوك ملك تام، أو كان مملوكا بعضه، أو كان مكاتبا، متى كان فيه نوع من الرق لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن تصح منه تصح، لو حضر العبد وصلى صحت جمعته وسقطت عنه الظهر. والرابع الحرية، فلا تجب على من فيه رق، يعني ما قال على القن، على من فيه رق يعني ولو مضعف لنفسه أولا يكون مو إنسان كامل، ولاشتغاله بحقوق السيد عن التهيؤ لها. صلاة الجمعة تحتاج إلى تهيؤ وتحتاج إلى الذهاب إلى المسجد، أما العبد فيجب عليه الصلوات الباقية لأنه لا تجب في المسجد، لا تجب مع الجماعة. الصلاة الجمعة لا تجب عليه اشتغاله بحقوق السيد عن التهيؤ لها، وشمل ذلك المكاتب. كلمة عبد من به رق تشمل المكاتب، مكاتب به رق وإن كان في طريقه إلى الحرية، متى دفع الشيء اللي ترتب عليه واشترطه عليه سيده أصبح حرا، لكن هلأ أنا لسعته مقيد بالسيد، إذا عجز عن أداء الأقساط اللي عليه أيوة معناته بيرجع عبد مثل ما كان. وشمل ذلك المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم. قال له بدك تجيب 100,000، جاب 90,000، 99,000 وكسور، لساته عبد حتى يؤدي 1,000 بتمامه. ويجب على السيد أن يعطيه شيئا من أصل اللي جاب إياه ولو قليلا. شمل ذلك، شمل يشمل يقال، ألا هون نقرأ شمل ونقرأ شمل، لكن شمل أفصح. شمل ذلك المكاتبة لأنه عبد، يعني المكاتب وإن كان في طريق الحرية لكن لا يزال عبدا، بقي عليه درهم من الأقساط والنجوم التي ترتبت عليه. والخامس الذكورية، ذكورية أو الذكورة، يعني المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة، فلو صلتها سقطت عنها الظهر، لكن لا يجب عليها صلاة الجمعة، ويجوز لها أن تصلي الظهر في بيتها بمجرد الأذان، لأنه من الأصل ما وجبت عليها. والخامس الذكورية، فلا تجب على امرأة وخنثى، خنثى كمان مشكوك في ذكورتها. والذكورة شرط، فإذا شككنا في وجود الشرط ما وجبت، يعني شككنا في ذكورتها الخنثى، هل هي ذكر أم أنثى، فكون ذكر مشكوك فيه، والذكورة شرط، فإذا لا تجب على الخنثى لأنه مشكوك في هذا الشرط وهو الذكورة. والسادس الصحة، فلا تجب على مريض، يعني مرضا يمنعه من الحضور لصلاة الجمعة. أما واحد زكى يقول واحد يعني توجعه ابنه يقول ما بدي يصلي الجمعة، مريض إذا كان قادر على الإتيان يجب عليه الإتيان. ولا على معذور بمرخص في ترك الجماعة مما يتصور هنا، يعني في أعذار مرت في صلاة الجماعة يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة بسبب تلك الأعذار. فالأعذار اللي هني كمان موجودة هون في صلاة الجمعة، لأنها صلاة جماعة من جملة صلاة الجماعة. نعم، ولا على معذور مرخص في ترك الجماعة مما يتصورون. أما إذا كان شغلات لا تتصور هنا في صلاة الجمعة ما تكون عذر. ومن الأعذار جملة الأعذار التي تسمح للإنسان بالتخلف عن صلاة الجمعة: الاشتغال بتجهيز الميت، عنده ميت وعم يقوموا بتغسيله وعم يقوموا بتكفينه بتجهيزه، هذا عذر كما اقتضاه كلامه. كمان من الأعذار إسهال لا يضبط الشخص نفسه معه، صار معه إسهال وهو يسمى داء البطن، ومن مات فيه مات شهيدا من شهداء الآخرة، لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه، يعني مو شهيد الدنيا، شهيد الآخرة، شهيد الثواب. المبطون والتي ماتت بسبب الطلق، واحد عم تطلع وقالت ماتت، كمان هذه من الشهداء. حاصل في شهداء سموهم شهداء الآخرة، عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه، هذا من جملة الأعذار، ويخشى على المس معقول أكثر. ما حكينا برك طالع وهرب محكوم بالإعدام، هذا إذا صار له فرصة يهرب ما بيصير. نعم، مين هو محكوم بالإعدام؟ كلياتنا محكومين بالإعدام، بس ما بنعرف الوقت، وقت التنفيذ ما بنعرف. أنت الله يرحمنا ويعفو عنا ويحسن ختامنا. نعم، والمريض لما بيطيب بيقول الحمد لله على العافية، لكن مو معنى تنفاذ الجلول يا لوقت الثاني. قال: ولو اجتمع في الحبس 40 فصاعدا، شرط صلاة الجمعة أن يجتمع فيها 40، ولا تصح صلاة الجمعة إذا قل المجتمعون عن 40. هذا مذهب الإمام الشافعي. فإذا فرضنا في الحبس اجتمعوا 40 كلياتهم من المصلين، شو الحكم؟ لو اجتمع في الحبس 40 فصاعدا، قال الإسنوي: فالقياس أن الجمعة تلزمهم، لأن تم شرط الجمعة. طبعا إذا منعوهم معذورين، وإذا كان فيهم من لا يصلح في إقامتها فهل لواحد، يعني إذا لم يكن فيهم من يصلح، إذا كان فيهم من لا يصلح كل، يعني لا يصلحون، بمعنى أنه لم يكن فيهم من يصلح، فهل لواحد من البلد اللي مو محبوسين التي لا يعصر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا؟ يجي واحد من برا يصلي فيهم إذا إني ما بيعرفون، يعني حط لهم إمام خصوصي للمسجونين. والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أن له ذلك، يعني يصح الحضور لإقيم الجمعة للمسجونين اللي صاروا 40 فأكثر. وتلزم الشيخ الهرم، شيخ الهرم الهم إذا صار كبير، ولو كان كبير إذا بيحسن يصل على الجامع يصلي الجمعة تجب عليه، لا تسقط عنه. وتلزم الشيخ الهرم، قال لك الشيخ من 40 اسمه شيخ، مو هيك؟ ايوه، اصبح المشايخ كثار. وتلزم الشيخ الهرمة والزمن، واحد مقعد مرض مزمن، إن وجدا مركبا، يعني إذا كان الجمعة بعيدة وجدوا مركب يصلوا فيه سيارة أو حمارة، وإلا ما عاد راح يركب كله بالسيارة، زحمة السيارات بالشوارع كترت، أيوة عم يلاقي مطرح يوقف فيه صاحب السيارة. نعم. المركبات ملكا أو إجارة أو إعارة، يعني لا واحد يوصله بالسيارة أو هو له سيارة ملك أو إجارة بيستأجر تاكسي، أيوة كله أو إعارة يجب عليه ولو آدميا. واحد قال له أنا بحملك، أيوة تبرع له بالحمل ما لي شيء، كما قاله في المجموع، ولم يشق الركوب عليهما كما شقت المشي في الوحل. أما إذا كان بده يركب الدابة ولا يتقن الركوب على الدابة يتعب عليها أيضا، معذور، قديش المشقة كما شقت الوحل في الطريق مشان صلاة الجمعة اللي قدمت معكم بالمطار. لانتفاء الضرر، هذا إذا كان ملك أو إجارة أو إعارة. أما إذا واحد قال له بوهبك هالسيارة أو بوهبك البسكليت تاخذها وتروح فيها على الجامع، لا يجب عليه القبول، لأن الهبة هي مني ومثل الإعارة أو الإجارة، ولا يجب قبول الموهوب لما فيه من المنة. والشيخ لما عمود تلزم الشيخ الهرم، من هذا الشيخ؟ قال من جاوز الأربعين، متى صار عمره من فوق الأربعين صار شيخ. فإن الناس، تقسيم الناس وترتيبهم، فإن الناس صغار أولا وأطفال وصبيان وذرار إلى البلوغ. فإذا صار البلوغ أصبحوا شبان وفتيان إلى الثلاثين، وكهول من بعد الثلاثين. إذا قلنا فلان كهل يعني عمره من الثلاثين للأربعين، هذا كهل. فإن الناس صغار وأطفال وصبيان وذراري إلى البلوغ، وشبان وفتيان إلى الثلاثين، وكهول إلى الأربعين، وبعد الأربعين الرجل شيخ والمرأة شيخة. لا، ما لازم أصبح نفهم من كلمة شيخ إنه عمره 70-80 سنة، لا، متى زاد عن الأربعين صار شيخ. وبعد الأربعين الرجل شيخ والمرأة شيخة. استنبط بعضهم ذلك التقسيم هذا والترتيب، نجابوا استنبطه من القرآن العزيز، قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا، يعني قبل البلوغ، سورة مريم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، عن سيدنا إبراهيم، فتى يعني شاب لساته، ويكلم الناس في المهد وكهلا، كهلا يعني 30-40. إن له أبا شيخا كبيرا، عن أبو سيدنا يوسف سيدنا يعقوب، كان عمره فوق 40. لما وصفوه بكلمة كبيرة صار معناته 50-60. والهرم أقصى الكبر، يعني إيه أنت بنسميه هرم صار هرم، لما بتزيد في الكبر صار 80 70 80 صار هرم. والزمان اللكينيك إذا كان زمن حتى على كلمة تلزم الشيخة والزمينة، فسر الشيخ رجع كلمة الزمن، شو معنى الزمن؟ من به زمانة، والزمانة الابتلاء والعاهة. نقعد مثلا وتلزم الأعمى، الأعمى يجب عليه أن يفد إلى صلاة الجمعة ولا لا يجب؟ قال لك إن وجد قائدا ولو بأجرة، ولو بأجرة مثل يجدها. نعم، أولا بيجد قائد، القائد لو كان مو مجانا بالأجرة بس أجرة المثل، أما إذا قال له بسطك على الجامع بتعطيني 1,000,000 ليرة، إلى هذا مو أجرة مثل، يكون في أجرة مثل ويكون يجدها وصله بأجرة المثل، بس هو ما معه أجرة المثل كمان لا يجب عليه. أو متبرعا، واحد قال له أنا بمسك إيدك ووصله متبرع. أو ملكا، عنده عبد والعبد تبعه يمسك له إيده ووصله. فإن لم يجده الأعمى يعني لم يلزمه الحضور. قال وإن كان يحسن المشي بالعصا، في ناس يعني عيون عصايتهم، العصا اللي بيحسن يتقن المشي عليها كان مفتح وبيسرع، ولو كان ما منكلفه إذا لم يجد قائدا، لأنه بجوز معتاد الطريق ما في جوار، حاطرين جورة صدفة يبيع فيها إذا ما في قائد. خلافا للقاضي حسين، القاضي حسين قال إذا كان يتقن المشي للعصا يجب عليه أن يفد إلى صلاة الجمعة ولو لم يجد قائدا، لما فيه من التعرض للضرر. نعم، هذا إلنا لكم كلمة نعم استدراك، يعني مثل واحد يقول لكن إن كان قريبا من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك ينبغي وجوب الحضور عليه لأن المعتبر عدم الضرر. فإذا تأكد أنه ما يحصل له ضرر وعصايته بتقوده يروح على الجامع إذا الجامع قريب، وهذا لا يتضرر بذلك خلاص. ومن صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت جمعته، اللي يصح منه أن يصلي الظهر يصح يصلي الجمعة. فالعبد لا تلزمه صلاة الجمعة، لكن إذا صلى الجمعة صحت منه صحت، والمرأة لا يلزمها إذا صلى صحت صلاته وسقطت الظهر، والصبي أيضا إذا صلى الجمعة صحت منه، ما أنها لا تجب على هؤلاء وتغني عن ظهره، بتصح منه وتغني عن ظهره ما بده يصلي الظهر. وله أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها، اللي مواجب عليه صلاة الجمعة كان حاضر بالجامع قبل ما يصير وقت الجمعة حب يروح حبيه له حق طالما مواجب عليه، إلا فلو أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها. أما إذا أحرم صلاة الجمعة لزمته مع هذه الصحيدة الشرور لو كان من الأول مواجب عليه، إلا نحو مريض كأعمى لا يجد قائدا فليس له أن ينصرف قبل إحرامه بها إن دخل وقتها. يعني هو مشكلته بالطريق. فإذا كان واصل وقاعد بالجامع يدشر ويمشي ليش؟ قبل إحرامها إن دخل وقتها ولم يزد ضرر بانتظاره فعلا. أما إذا كان بانتظار الجمعة وهو حاضر بالجامع بده يزيد الضرر اللي فيه العلة المرض والوجع إلو أن ينصرف. أو أقيمت الصلاة بانتظار فعلها فعلها أو أقيمت الصلاة. نعم لو أقيمت الصلاة وكان ثم مشقة لا تحتمل قام الصلاة صلاة الجمعة لكن عنده مشقة لا تحتمل مثل إيش؟ قال كمن به إسهال ظن انقطاعه يعني ظن انقطاع الإسهال فحضر بعد ما حضر أحس به ولو بعد تحرمه بعد ما نوى وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه الإسهال فالمتجه كما قال الأزرعي أن له الانصراف واضح ما؟ والفرق بين المستثنى والمستثنى منه أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحروب العضور يعني هذا تبع الإسهال استثناء تبع المريض إذا حضر وصار بالجامع ما له حق الانصراف لأنه هو المشقة الأعمى مثلا بالطريق وقد حضر ما بصير ينصرف أو ينصرف. الفرق أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور وقد حضر متحملا لها يعني تحمل مرضه وحضر ليش ينصرف قبل ما يصلي. والمانع في غيره مثل تبع الإنسان صفات قائمة به لا تزول بالحضور يعني حضوره ما يمنع سبق الإسهال أن يسبقه. ثم قال والسابع الاستيطان رحمه